في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نكمل ما تبقى من مقدمة الواحد رحمه الله تعالى في كتابه البسيط. نعم شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف والمعاني، وعلقت عنه قريبا من 100 جزء في المسائل المشكلة، وسمعت منه أكثر مصنفاته في النحو والعروض والعلل، وخصني بكتابه الكبير في علل القراءات المرتبة في كتاب الغاية لابن مهران. ثم ورد علينا الشيخ الإمام أبو الحسن عمران بن موسى المغربي المالكي، وكان واحد عصره وباقعة دهره في علم النحو، لم يلحق أحد ممن سمعنا شأوه في معرفة الإعراب، ولقد صحبته مدة مقامه عندنا حتى استنزفت غرر ما عنده. وأما القرآن وقراءات أهل الأمصار واختيارات الأئمة، فإني اختلفت أولا إلى الأستاذ أبي القاسم علي بن أحمد البستي رحمه الله، وقرأت عليه القرآن ختمات كثيرة لا تحصى، حتى قرأت عليه أكثر طريقة الأستاذ أبي بكر أحمد ابن الحسين ابن مهران رحمه الله. ثم ذهبت إلى الإمامين أبي عثمان سعيد بن محمد الحيري وأبي الحسن علي بن محمد الفارسي رحمهم الله، وكان قد انتهت إليهما الرئاسة في هذا العلم، وأشير إليهما بالأصابع في علو السن ورؤية المشايخ وكثرة التلامذة وغزارة العلوم وارتفاع الأسانيد والوثوق فيها، فقرأت عليهما وأخذت من كل واحد منهما حظا وافرا بعون الله وحسن توفيقه. وقرأت على الأستاذ سعيد مصنفات ابن مهران، وروى لنا كتب أبي علي الفسوي عنه، وقرأت عليه بلفظ كتاب الزجاج في المعاني روايته عن ابن مقسم عنه مقسم أحسن الله إليكم روايته عن ابن مقسم عنه، وسمع بقراءة الخلق الكثير. ثم فرغت للأستاذ الإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رحمه الله، وكان حبر العلماء بل بحرهم، ونجم الفضلاء بل بدرهم، وزين الأئمة بل فخرهم، وأوحد الأئمة بل صدرهم، وأوحد الأمة بل صدرهم، وله التفسير الملقب بالكشف والبيان عن تفسير القرآن الذي رفعت به المطايا في السهل والأوعار، وسارت به الفلك في البحار، وهبت هبوب الرياح في الأقطار، وسار مسير الشمس في كل بلدة، وهب هبوب الريح في البر والبحر، وأصفقت عليه كافة الأمة على اختلاف نحالهم، وأقروا له بالفضيلة في تصنيفه ما لم يسبق إلى مثله، فمن أدركه وصحبه علم أنه كان منقطع القرين، ومن لم يدركه فلينظر في مصنفاته ليستدل بها على أنه كان بحرا لا ينزف وغمرا لا يسبر. وقرأت عليه من مصنفاته أكثر من 500 جزء، وتفسيره الكبير، وكتابه المعنون بالكامل في علم القرآن وغيرهما. ولو أثبت المشايخ الذين قبل الشيخ سم لحظة منها. طبعا كما نلاحظ أتم المؤلف رحمه الله تعالى ما قرأه على بالحسن علي بن محمد بن إبراهيم الضرير، قال: وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف والمعاني. ثم بدأ يذكر بعد ذلك أيضا جماعة من العلماء الذين قرأ عليهم، وكل ما ذكره هنا فهو كما قال سابقا أنه كالمقدمة لعلم التفسير، حتى إذا فرغ من علم النحو والأدب اتجه إلى الإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. والثعلبي إمام مشهور، وكتابه في التفسير مشهور، وقد طبع حتى الآن طبعتان ولا تصلح قراءة بهما، لأنهما كما يقال كالميتة للمضطر، فالطبعات سقيمة ورديئة. هناك طبعة تأخرت كثيرا لعل الله سبحانه وتعالى يسرها لهذا الكتاب الكبير العظيم. مدح الواحدي شيخه، وحق له أن يمدحه، ولكن يبقى أن من جاء بعدهما قد انتقد الثعلبي، وقد وجهت له سهام النقد في تأليفه هذا. ولكن العدل مطلوب في كل حال، والكتاب مع ما قيل فيه مفيد لطالب العلم. لو استطاع طالب العلم أن يقتني نسخة من هذا الكتاب نسخة جيدة فهو مهم بالنسبة له، وما قيل فيه فإنه يمكن أن يستدرك عليه وأن يلحظ. والواحد ليس أبصر من شيخه بالآثار، وإنما هو أعلم من شيخه بالنحو والمعاني، وشيخه أبصر منه بالآثار، ولكنه أيضا ليس كبصر المحققين من المحدثين. ولهذا وقع عنده في تفسيره بعض الآثار والأحاديث الضعيفة سواء في الفضائل أو في غيرها، ولهذا اعتمد عليه الرافضة في إثبات حكاية أقوال لهم ذكرها أهل السنة، وإنما يذكرها مثل الثعلبي الذي لا بصر له بتحقيق الحديث والأثر. وهذه أيضا مما ينتبه لها. أما ما يحكى عنه من قضية الإكثار من الإسرائيليات فقد انتصر له القاسمي رحمه الله تعالى لما اعترض بعض المعاصرين له على الثعلبي. وكان الوقت الذي عاشه القاسمي وهو في الثلث الأول من القرن الرابع عشر، توفي 1332 تقريبا، كانت بداية عصر جديد لعلم التفسير والمنهج التفسير، خصوصا مع المدرسة المصرية، مدرسة محمد عبده، ثم بعده أكمل محمد رشيد رضا هذه المدرسة. فكان هناك هجوم على بعض كتب العلماء السابقة وانتقاص من قدرها بالنظر إلى ما فيها من مثل هذه الآثار الضعيفة أو كذلك ما فيها من الإسرائيليات. وقد احتج القاسمي على من اعترض على الثعلبي بهذا أن الثعلبي ناقل، والعهدة على من نقل عنه، والمنقول عنه كما هو معلوم هم أجلة السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. فإذا كان هناك نقد للمروي فإنما هو نقد لمن رواها أولا، وهم من كان في طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم. لكن المقصود أن الواحد رحمه الله تعالى كان هذا نظره في شيخه، كان نظر إجلال و تكريم وأنه استفاد منه، وهو كما قال يعني رحمه الله تعالى في وقته كان يعتبر مرجعا في التفسير، ومن قرأ حياته فإنه يعرف ذلك، لكن لا يكاد يسلم أحد من النقد. نعم الله يريد. لا قبل تكرر المعذرة، ذكر لنا كتاب مفيد ومهم جدا وقل من ينتبه له ممن يكتب في تاريخ علوم القرآن، وهو الكامل في علم القرآن. لاحظ أنه كتب الكشف والبيان عن تفسير القرآن وكتاب الكامل في علم القرآن. كتاب الكامل في علم القرآن ذكره الواحدي هنا ولم يذكره من ترجم للثعلبي، وهذا مما يوجد في غير مظنته، معنى أنك لو رجعت إلى ترجمة الثعلبي لا تكاد تجد أحدا ممن ترجم له ذكر هذا الكتاب. والواحدي وهو تلميذه أخبر به وأبصر، وما دام نسب الكتاب لشيخه وقرأ عليه فهذا مما يقطع به أنه قد ألفه الواحدي. لكن ما هو علم القرآن الذي في مصطلح الثعلبي لا نستطيع أن نعرف أي شيء عنه إلا أنه استخدم هذا المصطلح الذي هو علم القرآن. والواحد توفي سنة 427، ومع ذلك أن هذا العلم أو هذا المصطلح كان متداولا عندهم في هذه الفترة. نعم الله. ولو أثبت المشايخ الذين أدركتهم واقتبست عنهم هذا العلم من مشايخ نيسابور وسائر البلاد التي وطئتها طال الخطب ومل الناظر، وقد استخرت الله العظيم في جمع كتاب أرجو أن يمدني الله فيه بتوفيقه وحسن تيسيره حتى أبرزه كالقمر إن جاب سحابه والزلال صفى متنه واطرد حبابه، يؤدي إلى المتأمل نظرة الكلم العذاب ورونق الذهب المذاب، سالك نهج الإعجاز في الإيجاز مشتمل على ما نقمت على غير إهماله ونعيت عليه إغفاله، خال عما يكسب المستفيد ملالة ويتصور عند المتصفح إطالة، لا يدع لمن تأمله حازة في صدره حتى يخرجه من ظلمة الريب والتخمين إلى نور العلم وثلج اليقين، هذا بعد أن يكون المتأمل مرتاضا في صنعة الأدب والنحو، مهتديا بطرق الحجاج، قارحا في سلوك المنهاج، فأما الجذع المزجى من المقتبسين والريض الكز من المبتدئين فإنه مع هذا الكتاب كالمزاول غلقا ضاع عنه المفتاح، ومتخبط في ظلماء ليل خانه المصباح، يحاول فتق غيم وهو يأبى كعنين يريد نكاح بكرا، وأبتدئ في كل آية نكاح بكري. طيب هو الآن قبل الآن رجع إلى مسألة أو سبب التأليف، خصوصا ما ذكره بأنه قال مشتمل على ما نقمت على غير إهماله، وهذه لو أنتم تأملتم تفسير كل مفسر ستجد أنه يشعر وهو يؤلف أن المتقدمين أو من سبقه قد قصر في جانب فيريد إيش إكماله، أو بعضهم يرى أنهم قد زادوا في جانب فيريد إيش إهماله، وهذه سبحان الله من طبيعة البشر، وكل واحد من المؤلفين يرى أن تأليفه هو الأنسب وهو الأصلح وأنه إنما عمله لأهل زمانه، فهذه سبحان الله تكاد تكون غالبة في جميع الدواوين المكتوبة إلا ما ندر، يعني الذين لا يذكرون لماذا كتبوا تفسيرهم، لكن أغلب من كتب تفسيره وعبر عن سبب كتابته ستجد هذه العلة التي ذكرها الواحد. نعم الله. وأبتدئ في كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له نصا، ثم بقول من هو قدوة في هذا العلم من الصحابة وأتباعهم، مع التوفيق بين قولهم ولفظ الآية. فأما الأقوال الفاسدة والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظ ولا تساعده العبارة فمما لم أعبأ به ولم أضيع الوقت بذكره. نعم، هنا الآن كأنه يشير إلى منهجه أو شيء من منهجه وطريقته في التأليف، أنه يبتدئ في كل آية عند التفسير بقول ابن عباس، لكنه أشار أيضا في موضع آخر أنه يبتدئ بذكر الكلمات وبيان اشتقاقها وشرح معانيها في اللغة، ثم بالنحو، ثم يذكر كلام ابن عباس، ولكن هذا ليس كليا وإنما غالبا، يعني ليس هذا هو المنهج الكلي المضطرد، وإنما هو الغالب عنده في التفسير. نعم. القضية الثانية وهي مهمة، لما قال فأما الأقوال الفاسدة والتفسير المردود الذي لا يحتمله اللفظ ولا تساعده العبارة فمما لم أعبأ به ولم أضيع الوقت بذكره. هنا الآن على الأقل يعطينا صورة نقدية مجملة، أو أن الثعلبي قد ترك بعض الأقاويل لأنه يرى أنها إيش؟ مردولة وفاسدة، إن ترك بعض الأقاويل، لكننا لا نستطيع أن نجزم ما الذي تركه الواحدي، لكن لو كان نص عليها وقال هذا تفسير فاسد وهذا تفسير مردول وهذا تفسير لا يقبل لقلنا إنه قد وصفها وصنفها، لكن على الأقل يعطينا أن هذا من النقد الإجمالي عند العلماء، يعني من النقد الإجمالي عند العلماء، فكانه ترك كثيرا من الأقاويل أو شيء من الأقاويل لأنها متصفة بما يراه. نعم. وذكرت وجوه القراءات السبع التي أجمع عليها أهل الأمصار التي اجتمع عليها أهل الأمصار دون تسمية القراء، واعتمدت في أكثرها على كتاب أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي الذي رواه لنا سعيد بن محمد الحيري عنه، وكل ينفق مما رزقه الله ويعمل على مقدار ما وفقه الله، ومتى يبلغ ضعف سعينا وقاصر جهدنا نهاية ما لا يتناهى. وهذا سهل بن عبد الله يقول لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه، لأنه كلام الله وكلامه صفته، وكما أن ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه وكلام الله. قبل الشيخ طبعا ذكر وجوه القراءات، اعتمد على كتاب أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، وكتابه مطبوع، وكما سبق أنه يكاد يكون قد أتى على جملة كتاب أبي علي الفارسي، أحيانا ينسب وفي أحيان لا ينسب، لكن العمدة والأصل عنده في توجيه القراءات هو على كتاب أبي علي الفارسي الحجة في علل القراءات السبع. تلاحظون هنا أنه ليس هناك ذكر لأكثر من قراءات السبع، لأن الوقت الذي عاشه الواحدي كانت القراءات المشهورة هي القراءات السبع التي في كتاب ابن مجاهد من طريق ابن مجاهد، وما عداها فإنه لا يعتبر من القراءات السبع أو من القراءات المقبولة، ويعتبرونه يعني من القراءات غير المقبولة، فإن ذكروا فيذكرونه بأسماء من قرأ به، وهذه ترتبط بتاريخ القراءات، وسبق التنبيه على هذا أكثر من مرة. ما يذكره سهل بن عبد الله هذا الكلام الحقيقة يحتاج إلى يعني وقفة، يعني لا نشك نحن أن كلام الله سبحانه وتعالى معجز، وأن كلام الله سبحانه وتعالى في غاية الفصاحة والبراعة، ولكن هل بالفعل أنه يمكن أن يكون عندنا بكل حرف 1000 فهم؟ أن هذه مبالغة كبيرة جدا، لأن كلام الله سبحانه وتعالى نزل بلسان العرب، ولسان العرب محدود، فمحدودية فهم كلام الله ليس لأنه كلام الله، وإنما لماذا؟ لمحدودية كلام العرب. فإذا لما تأتي إلى العرب تقول ما معنى هذه الكلمة، فتجمع معاني هذه الكلمة عندهم حتى لو بلغت 10، لا يمكن أن تبلغ ما يذكره سهل بن عبد الله التستري الصوفي رحمه الله. القضية الثانية أيضا، لو قلنا بالاستنباط، هل بالفعل نستطيع أن نأخذ من كل كلمة ومن كل جملة 1000 استنباط؟ هذا أيضا نوع من ماذا؟ من المبالغات، نوع من المبالغات. ولا يصلح هذا، يعني في مقام إجلال الله سبحانه وتعالى لا يصلح مثل هذه المبالغة، لأن كلام الله سبحانه وتعالى ليس مرتبطا فقط به، وإنما هو أيضا مرتبط باللغة التي حوته وهي لغة العرب، وهي لغة العرب. فإذا نحن الآن مرتبطون بفهمه من جهة لغة العرب، فإذا لا يمكن أن يكون مثل هذه المبالغات التي يذكرها لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه، هذا ليس بصحيح، هذا فيه نوع من ماذا؟ من المبالغة الكبيرة جدا. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم. وكلام الله غير مخلوق ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة، ثم إن هذا الكتاب عجالة الوقت وقبسة العجلان وتذكرة يستصحبها المرء حيثما حل وارتحل، وإن أنسئ الأجل وأرخي الطول وأنظرني الليل والنهار حتى يتلفع بالمشيب العذار، أردفته بكتاب أنضجه بنار الروية وأردده على رواوق الفكرة وأضمنه عجائب ما كتبته ولطائف ما جمعته، وعلى الله المعول في تيسير ما رمت، وله الحمد كلما قعدت أو قمت، والله الموفق للصواب. نعم، هو الآن يعني وازن بين كون كلام الله مخلوق وكون الفهوم محدثة مخلوقة، كلام الله غير مخلوق، معذرة، كون كلام الله غير مخلوق وبين وكون الفهوم محدثة مخلوقة، وهذه معادلة أو موازنة يعني ليس لها محل في هذا المقام. كما سبق أن ذكرت لكم نحن مرتبطون باللسان الذي نزل به القرآن، واللسان الذي نزل به القرآن كما سبق لا يمكن أن تكون فيه مثل هذه الفهوم التي تدعى. والمؤلف رحمه الله تعالى يعني كأنه أراد أن يؤلف كتابا يكون فيه إنضاج أكثر، وهل هو كتاب الوسيط الذي جاء بعده هو أقل من البسيط؟ قد يكون، وقد يكون أو تكون أمنية عنده ولكنه لم يستطع إنجازها، يعني قد تكون هذه من الأماني التي لم يستطع إنجازها، وسنجد له إن شاء الله في كتاب الوسيط كتب أخرى مرتبطة بتفسير القرآن غير البسيط والوسيط والوجيز بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.